لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة الخمسون، وقد مرت بنا بالأمس قاعدة، فما هي؟ نعم أخذ، ما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس؟ طيب، ما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس؟ نعم، أعد. طيب، ما هي القاعدة يا ناصر؟ الحمد لله على السلامة. أين كنت مسافر؟ 3 أيام ما نراك. ما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس؟ ناصر غائب 2 أو 3 أيام، لا يرى بالعين المجردة، فلذلك لم يجيب على السؤال. نعم يا أخي محمد. الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. ماذا نستفيد من هذه القاعدة يا محمد؟ ليس ملزما بالأكل والشرب. أيوة، يعني إذا لم يكن عند الإنسان زائد على حاجاته الأصلية ليس ملزما بالنفقة على غير من تلزمه النفقة عليهم، وهم أقرب من ينفق عليه. نفقة على النفس، نفقة على الزوجة، لأن النفقة على الزوجة من النفقة على النفس، ثم الأولاد، ثم الأم، ثم الأب، ثم الأقرب في الأقرب. فإذا لم يكن عند الإنسان إلا أشياء أقل فإنه ينفق على الأقرب في الأقرب. وأما الحاجات الأصلية فلا تعد مالا فاضلا، مسكن الإنسان، ثيابه التي عليه، أثاثه الذي يحتاج إليه ونحو ذلك، هذه حاجات أصلية لا يلزمه أن يبيعها ليحج أو يعتمر. لا تعد مالا فاضلا بحيث نعده غنيا في باب الزكاة، ونحو ذلك مما مر بنا في الدرس الماضي. طيب، يقول في هذه القاعدة الخمسين، قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك أشياء لا تثبت على وجه الاستقلال لكنها تثبت على وجه التبع، تثبت على وجه التبع. مثال ذلك، لا يجوز بيع الحمل في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، ولا البيض في بطن الدجاجة. كيف تبيع حملا في بطن الناقة ولو كانت في شهرها العاشر، ولا تبيع حملا في بطن بقرة أو شاة؟ لأن هذا الحمل قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يخرج حيا، قد يخرج ميتا، فكيف تبيعه؟ هذا مجهول، هذا غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الغرر. لكن يجوز ذلك تبعا. ناقة حامل قيمتها إذا لم تكن حاملا مثلا ب600,000 مثلا، فإذا كانت حاملا 700,000 أو 800,000، فحينئذ يجوز أن يباع الحمل تبعا للأم. من هذا الباب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحمل بمفرده لا يجوز أن يباع في بطن الناقة والبقرة والشاة، لكن تبعا للأم لا بأس. أن يباع على سبيل التبع. كذلك أيضا الجنين زكاته زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. يعني إذا ذبحنا شاة حاملا في شهورها الأخيرة فذبحناها، أول ما سلخنا الجلد شققنا عن بطنها، إلا والجنين الذي ببطنها ميت، حلال أم حرام؟ حلال، زكاته زكاة أمه. أما لو أخرجناه حيا فلا بد من تذكيته أو تربيته. وهكذا أيضا الناقة العشراء، لأن بعض الناس ما يقدمون على ذبح الحامل، ما يقدمون على ذبح الحامل، وربما تقززوا من أكلها وأكل ما في بطنها. لكن ما علينا من حال بعض الناس الذين يتقززون من الأشياء التي هي حلال شرعا، لكن من تقزز فلا يأكل، لكن لا يحرم على غيره، لا يحرم على غيره. فنأتي بصورة قد تكون أكثر قبولا عند كثير من الناس من مسألة الذبح. ناقة عشراء سقطت من مكان، خشينا عليها الهلاك، قمنا وذبحناها أو نحرناها. أول ما نحرناها خوفا عليها من الهلاك لازالت فيها حياة مستقرة، تحل أو لا تحل؟ نحرناها وذبحناها ولازالت حياتها مستقرة، تحل أو لا تحل من حيث الأكل؟ الجواب تحل، حلال، ما في هذا إشكال. طيب، عند أن سلخناها وشققنا بطنها وجدنا الجنين الصغير الذي في بطنها قد مات وهو مكتمل، يجوز أكله أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة أمه. فحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يحمار أو يصفار. جئنا إلى بستان من النخيل نريد أن نبيع هذا البستان، أو بستان من المانجو أو من البرتقال أو التفاح أو غير ذلك، وجدنا هذا البستان الذي هو عبارة عن 100 متر في 100 متر أو أكثر أو أقل، بعض الأشجار، كل الأشجار مثمرة، لكن الذي ظهر عليه النضوج قليل، في كل شجرة حبة أو حبتان، وبعض الأشجار ما فيها ولا شيء، لا زالت الثمرة خضراء، مانجو لا زال أخضر، في بعض الأشجار بعض الحبات بدأ عليها الإصفرار والإحمرار. الآن يجوز أن نبيع هذا البستان أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها قد ظهر الصلاح في بعضها، لأن ظهور الصلاح دليل على أنها بعيدة عن أن تكون عرضة للآفات، لأنه قبل بدو الصلاح تكون معرضة للآفات، فإذا بدا الصلاح معنى أنها سلمت ونجت من الآفات. فحينئذ يجوز أن نبيع الكل من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو كانت كلها خضراء ما بدا عليها الصلاح ما يجوز بيعها، فإذا بدا الصلاح في بعضها فالباقي تبع. طيب، هل يجوز أن نبيع أساسات الحيطان والقواعد والتي في الأرض وهي مردومة ما نراها؟ الجواب لا، لأنها غير مشاهدة، لكن تبعا للبيت نبيع عمارة 3 دور 4 دور أكثر أقل والقواعد تبع. الجواب نعم يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، مثال آخر، هل يجوز أن تصلي أيها النعسان عن أبيك ركعتين؟ نعم، شخص أبوه قد مات يقول نويت أن أصلي هذا الركعتين لأبي، يجوز؟ ليش؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله من 3، أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم عن أبي هريرة، كيف تقول لا؟ أيوة، الحديث يدعو له، ما قال يصلي له، ما قال يصلي له. طيب، رجل مات أبوه فحج عنه أو اعتمر، أدى مناسك العمرة، طاف وسعى وصلى خلف المقام إيش؟ شوطين ولا ركعتين؟ انتبهوا، صلى خلف المقام ركعتين، الآن ركعتان لمن؟ للميت، صح ولا لا؟ أنتم معنا؟ الآن الركعتان من مناسك العمرة ولا لا؟ من مناسك الحج أم لا؟ كل طواف صلي له ركعتين، الآن سيطوف عن أبي طواف الإفاضة، سيصلي ركعتين أم لا؟ سيصلي ركعتين. سيطوف عن أبي طواف العمرة ويعتمر أو يحج عن أبيه الميت، بعد الطواف ركعتان أم لا؟ طيب، إذن العمرة كاملة بصلاتها وطوافها للأب، إذن صلى لأبيه أم لا؟ قلنا هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الركعتين تبع ليش؟ للطواف، الطواف يا عبد الله، لأن الركعتين تبع لي للطواف. لكن لو جاء يصلي ركعتين على سبيل الاستقلال نقول ما تصح، ما يصح أن يصلي ركعتين لأبيه أيها النعسان يونس، فإنما يصلي على سبيل التبع، يونس الهاملي نعسان في هذا الدرس وفي بعض الدروس، انتبه صلحك الله، لا تنعس، انتظر. إذن القاعدة ما هي؟ لا، هاتها كما قلنا، ما قلنا هكذا. نعم، هو الكلام صحيح لكن نريد كما قلناها. نعم، أحسنت أيها الصغير، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هناك أشياء لا تثبت على سبيل الاستقلال لكنها تثبت على سبيل إيش؟ على سبيل التبع، على سبيل التبع. ما أحد ينعس هناك عند الجذر. طيب، قال القاعدة الخمسون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وذلك أن المسائل، انتبهوا الآن الشرح، بعد الشرح سؤال، كل واحد مستهدف السؤال، هنا هناك في الأخير في الوسط في فلا تظنوا أن كثرة العدد تمنع من المتابعة والنظر هنا وهناك. طيب، قال وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. قال فلا تفرض بحكم، إيش هي الذي لا تفرض بحكم؟ التوابع أم الأصول يا عبد الله؟ ها؟ التوابع. قال فلا تفرض بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة. هل انتبهوا الأمثلة التي ستسألون عنها؟ قال منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، لو فعلها المصلي وحده، ايش معنى وحده؟ يعني منفردا ليس تبع الإمام، يصلي وحده. قال منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة. طيب، كلام جميل، نحتاج إلى أمثلة توضح وتبين، الآن يأتي بالأمثلة. قال كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع. الآن مسبوق بإيش؟ بركعة، دخل مع الإمام، والإمام في أي ركعة؟ في الثانية، يعني الإمام قائم في الركعة الثانية، هو دخل معه. بالنسبة للإمام هذه الركعة رقم كم؟ رقم اثنين، وبالنسبة للمأموم رقم كم؟ رقم واحد. طيب، الإمام إذا ركع وسجد إيه سيفعل؟ سيجلس للتشهد. هل هذا الموضع بالنسبة للمأموم موضع تشهد؟ موضع تشهد؟ لا، لأنها الأولى والأولى ما فيها تشهد، لكنه سيتشهد تبعا ليش؟ للإمام. طيب الآن سيقوم الإمام، الإمام سيقوم للركعة رقم كم؟ الثالثة، والمأموم سيقوم للركعة رقم كم؟ الثانية. الإمام سيركع ويسجد، بعد السجود سيفعل الإمام؟ سيقوم، لأنه يقوم ليش؟ سيقوم للرابعة. هل سيجلس للتشهد؟ الجواب لا. المأموم هذه في حقه إيش؟ ثانية كان فيها تشهد، مع ذلك ما تشهد، قام تبعا ليش؟ للإمام. لو أنه كان منفردا وصلى هكذا في الركعة الأولى، قام في الركعة الأولى جلس للتشهد، وفي الركعة الثانية قام متعمدا، هل تصح صلاته؟ ستكون صلاته باطلة. لماذا صحت لما كان خلف الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيثبت حينئذ تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ طيب قال فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. أحيانا قد يتشهد المأموم في الصلاة ثلاثة تشهدات، صح ولا لا؟ يقول نعم. مثل إيش؟ كيف يفعل؟ أيوة أحسن. في المغرب في المسبوق بركعة، دخل والإمام في الركعة الثانية، الإمام سيجلس للتشهد، صح ولا لا؟ الإمام بالنسبة له الركعة كم؟ الثانية، والمأموم بالركعة إيش؟ مع ذلك تشهد مع الإمام أم لا؟ الإمام قام للركعة الثالثة، والمأموم بالنسبة له الركعة إيش؟ الثانية. ثانية. أخونا محمد الفقيه الحارس بجواري مباشرة وغير مركز في هذه المسألة، يكون عبر الأثير. الآن نعيد. نيلق محمد، المأموم مسبوق بركعة، دخل والإمام في الركعة رقم كم؟ هو الذي يجيب. إذا كان الإمام المأموم مسبوق بركعة، معنى أن الإمام سيكون في الركعة رقم كم؟ أيوة الركعة الثانية. الركعة الثانية. الآن دخل المأموم والإمام في الركعة الثانية، هي في حق الإمام الثانية وفي حق المأموم؟ هو مش أنت، في حق المأموم الأولى. طيب الإمام بعد الركوع والسجود إيش سيفعل؟ يتشهد، والمأموم يتشهد تبع، مع أنه ليس في هذا، يعني لو كان منفردا ما تشهد. طيب الإمام الآن سيقوم إلى أي ركعة؟ والمأموم، وهذا الذي قد ركع مع الإمام الركعة الأولى، مالك؟ هو تشهد التشهد هذا اللي تبع الإمام، لكنه قد أدى معه ركعة، قرأ وركع وسجد، إذن سيقوم المأموم للثانية والإمام للثالثة. الإمام ركع وسجد بعد الركوع والسجود، إيه سيفعل؟ هو أقول لكم مش أنتم، إيه سيفعل؟ سيتشهد التشهد رقم كم؟ الإمام الثاني والأخير، لأن المغرب، وفي حق المأموم التشهد هذا هو أيضا التشهد الثاني، لكنه في حقه التشهد إيش؟ الأول، لأن الركعة الأولى إنما تشهد تبعا للإمام. الإمام سلم، المأموم أي سيفعل؟ سيقوم الركعة الثالثة، سيركع ويسجد، وبعد الركوع والسجود يفعل إيش؟ التشهد الثالث. يقول إذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأول. طيب هو واضح، انتظر لا تستعجل. إذا جاء المأموم والإمام جالس في التشهد الأول، خلاص ما عاد يحتاج نقول جاءه مش راكع ولا سيد ولا قائم، جاءه جالس. الإمام الآن إيش سيفعل؟ سيتجاهل التشهد إيش الأول، والمأموم سيتشهد تبعا له. هل تحسب له هذه الركعة؟ هل تحسب هذه الركعة للمأموم؟ يا ناصر إيش؟ ها؟ ليش ما تحسب له؟ لأنه ما أدرك الركوع، ما أدرك الركوع. طيب الآن الإمام سيقوم للركعة رقم كم؟ الثالثة، التي هي بالنسبة للمأموم الأولى. وإيش أفعل لك إذا كان في ذهن غير الذي في الدرس؟ بالنسبة للمأموم الركعة الأولى، الآن سيتابع الإمام في التشهد أم لا؟ يعني تشهد في الأولى، أليس كذلك؟ يعني هو تشهد تبعا للإمام مع أنها بالنسبة له الأولى ما فيها تشهد، صح؟ أنتم معنا؟ نعم. طيب الإمام سلم، المأموم سيقوم لأي ركعة؟ عبد الله عدو في الأولى، يا عبد الله قد احنا في الثانية. المأموم سيقوم للثانية، سيركع ويسجد ويتشهد. التشهد إيش؟ الآن بقطع النظر عن ركعة، رقم كم تشهد هذا؟ هذا الثالث، هذا الثالث، مع أنه غير محسوب له الأول، لأنه الأول إنما أدرك الإمام جالسا وفعله على سبيل التبع. الثاني الذي هو بالنسبة للإمام الركعة الثالثة، بالنسبة للمأموم الركعة الأولى، تشهد أيضا، وتشهد هذا غير محسوب له، يعني كأنه يعتد أنه من صلاته. تشهد الآن تشهدين، الإمام سلم، هو سيقوم للركعة إيش الثانية، سيتشهد. التشهد إيش الثالث من حيث الفعل ومن حيث صلاته، هو التشهد إيش الأول، الأول، ثم سيقوم للركعة الثالثة وسيتشهد. مجموع التشهدات كم؟ أربعة. واضح يا محمد سعيد؟ يعني معنى هز الرأس أنك مستعد أن تعيد هذه الأربعة تشهدات من جديد، وإلا فليس لهز الرأس أي فائدة. أعيد السؤال الآن، مستعد أو غير مستعد؟ مستعد. هيرفع صوتك واعد علينا من أي، متأكد أنك مستعد؟ المأموم مسبوق بركعة، أدرك الإمام أين؟ في أي موضع يا محمد سعيد؟ خلك دقيق في تعبيرك. في القيام، أصاب ولا أخطأ؟ كلهم قالوا أخطأ يا محمد سعيد. أرأيت أن هز الرأس يعني ينقصه شيء من الضبط؟ يريد واحد ثاني يهز رأسه، ما في الله يونس. واضح الأربعة تشهدات خارج نفسك، قل مش واضح وبس، انك لو قلت واضح معنى انك ستعيد. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح يقول، حتى لو واضح سيقول غير واضح، من اين تخارج؟ طيب واضح يا اخانا لفيت؟ نعم. وبعد نعم الذي فيها جزم قال ان شاء الله، يعني يرجع لي بس شويه قال مخرج. طيب هات. المأموم أدرك الإمام في الركعة الثانية في التشهد، كبر وجلس. كبره قائم ولا قاعد؟ أيوه، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، لأن محل تكبيرة الإحرام القيام. طيب جلس متابعة الإمام، الآن هذا تشهد بالنسبة للإمام التشهد الأول لأنه في المغرب يصلي، وبالنسبة للمأموم التشهد هذا غير محسوب له لكنه فعله متابعة للإمام. الإمام الآن قام للركعة كم؟ للركعة الثالثة التي هي بالنسبة للمأموم الركعة رقم كم؟ الأولى. الإمام ركع وسجد وجلس للتشهد إيش؟ الأخير بالنسبة للإمام. وبالنسبة للمأموم هذا الركعة بالنسبة له رقم كم؟ رقم واحد. هل فيها تشهد لو كان منفردا؟ لا، لكنه سيتشهد مرة ثانية تبعا لإيش؟ للإمام، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. الإمام سلم، المأموم سيقوم للركعة رقم كم؟ الثانية. ركع وسجد ثم إيش؟ سيتشهد. التشهد الذي هو الأول بالنسبة للمأموم المسبوق، مع أنه قد شهد قبله اثنين لكنه غير محسوب له. كيف؟ والثالث بالنسبة لما فعل، لأنه قد فعل مع الإمام تشهدين، سيقوم بعدها للركعة الأخيرة الثالثة وسيجلس ويتشهد تشهد إيش؟ رقم أربعة باعتبار ما فعل، وأما باعتبار صلاته فهو التشهد الثاني. تمام، وبقي والقاعدة لا زالت طويلة، ولما كانت تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان فيعني كثرنا الأمثلة فيها، وباعتبار أن النساء عندهن دروس والسماعات إلى هناك يقولون فيه يعني ما يمكن إقامة أي درس مع وجود السماعات بسبب التشويش، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا جزاكم الله خيرا.